فتلك معجزة المختار. فتلك معجزة المختار. كرمه بها إله عظيم الشأن مقتدر. وإنما الله جل الله نظم غاله رحلة في طيها عبر. ومثلت لرسول الله أمته وواجهته لدى رأى فئات لهم زرع بدا نضر. وكلما حصدوه ضوعف الثمر. فقال من هؤلاء القوم يا جبريل؟ قيل له أهل الجهاد لهم ضعف الذي بذروا. رأى فئات لهم زرع بدا نضر. وكلما حصدوه ضوعف الثمر. فقال من هؤلاء القوم قيل له أهل الجهاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبان للركب أقوام رؤوسهم يقوي على أمها صخر فتنكسر. فقال من هؤلاء القوم؟ قيل له من أهمل الصلوات الخمس فاحتقروا. وبان للركب أقوام رؤوسهم يهوي على أمها صخر فتنكسر. وكلما هشمت عادت كما خلقت. وهكذا لا يعي عن ضربها الحجر. وبان للركب أقوام رؤوسهم يهوي على أمك صخر فتنكسر، وكلما هشمت عادت كما خلقت، وهكذا لا يعي عن ضربها الحجر. فقال: من هؤلاء القوم يا جبريل؟ فقال: من هؤلاء القوم؟ فقال: من هؤلاء القوم؟ قيل له، قيل له: من أهمل الصلوات الخمس فاحتقروا. حتى أتى القدس فاصطفت بمسجده جماعة الرسل حين استعلم الخبر. صلى إماما، صلى إماما، صلى إماما، صلى إماما، صلى إماما، السماء، واحتفت به زمر هناك هناك هناك، حيث رأى ما لا يكيف عقل أو يحتويه في البرى بصر. هناك حيث رأى ما لا يكيف عقل أو يحتويه في الورى بصر، وكلم الله طه، وكلم الله طه حيث خاطبه من غير وحي، فصح الخبر والخبر. تبارك الله، لا ند يشابهه، ولا شريك ولا صحب ولا ذرر. يدبر الأمر في عدل ويوصله بالحق، ينشره في خلقه قدر. فراقبوا الله يا قومي، ولا تهنوا، وحكموا دينكم في الأرض، واعتبروا فدينكم أفضل الأديان، فدينكم أفضل الأديان. قاطبة لو صنتموه لزال الذل والخطر. تبدت أنوار الهادي فضاءت أرجاء الوادي. جميعا قد طربوا فرحين بذكرى الإسراء. أبو بكر وعثمان وعمر محمد